المنار يسرها أن تقدم لكم أسباب المحبة. محبة يهون كل شيء بها، لا يشعر المكلف بثقل عبادة بها، ولا يشعر بثقل الجهاد بها. فالحب مركب لا يضل راكبه، اركب الحب وأغمض عينيك تصل. أسباب المحبة. من الأسباب الجالبة للحب إقامة النفل بعد الفرض. ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. حب الوالدين. الولد لو جعل خده فعلا مداسا لوالديه لن يوفي حقه أبدا ولو نشر نصفين. فلعظم هذا الحق قال واخفض لهما جناح الذل، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما هو الذي يدفع رجلا كبيرا عالما كبقي ابن مخلة أن يمشي 34 سنة على قدمه في طلب العلم؟ العلم والعلماء. ما ركب دابة قط في 34 سنة. العلم والعلماء. وإلى مصر وإلى الحجاز، كل هذا يمشي على قدمه. وهذه صحراء مهلكة فيها قطاع طرق وفيها وحوش. ما الذي جعله يفعل ذلك؟ حب الله ورسوله. أليست محبة الاختيار؟ أبى أن يركب دابة في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم. خلاصة القضية الطويلة اللي احنا بنتكلم فيها بحرارة: إن الإسلام دار والصحابة الباب، فمن نقر على الباب فإنما أراد الدخول، ومن أراد الصحابة فقد أراد الإسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع يسرها أن تقدم لكم هذه السلسلة أسباب المحبة. وقد ألقيت هذه المجموعة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بكفر الشيخ في الفترة ما بين 28 من شهر رمضان عام 1425 من الهجرة، 22 من شهر أكتوبر عام 2004 من الميلاد، وبين 16 من جماد الآخر عام 1426 من الهجرة، 22 من شهر يوليو عام 2005 من الميلاد، وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم،

مع قوله له إنك لا تهدي من أحببت، لا تهدي من أحببت أي لا تستطيع أن تقيم العبد على طريق الهداية الحقة وأن تجعلها في قلب، هذه ليست لأحد، إنما هداية البيان والدلالة كما يفعله الرسل ويفعله أتباع الرسل من العلماء وغيرهم، هذه مملوك، لكن هذا القلب العجيب متى ينفتح للكلام؟ متى يغلق؟ لا يعرف أحد شيئا من ذلك إلا الله، ولذلك لم يقل له أنت أرحم الراحمين، لما قال وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. شوف التربية والتعليم كيف يربي الله عز وجل أنبياءه ورسله، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فدي قضية انتهت ولها مقدمات من كلام نوح عليه السلام نفسه، كما إن قضية عيسى عليه السلام كان لها مقدمات، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا الكلام الذي قاله، فلا يستقيم أبدا مع واحد مشرك أنا أقول له إنك أنت الغفور الرحيم، لأن النصوص القاطعة تقول أن الذي يموت كافرا في النار. إنما كلام المعتزلة الخائب إن يجوز قلب المسائل عقلا، إحنا عندنا نصوص، ولذلك قدموا عقولهم على نصوص الوحي قرآنا وسنة فزلوا وكانوا من أهل البدع الهالك. القرآن الكريم أحد أوصافه أنه كريم، يعني كريم لا تدخل على من الكرم سجيته فتخرج بغير نول أبدا، لازم تطلع معك حاجة، فده من صفاته أنه كريم، فلا ترد عليه بقلبك وكليتك إلا رجعت بالهدى لأنه كريم. طيب واحد قرأه مجرد قراء كريم برد، الحرف بعشر حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، بسم الله الرحمن الرحيم 190 حسن، بس مجرد أنك تقرأ القراءة السريعة الهذ دي، قراءة سريعة تأخذ أجر الحروف، لكن الذي يرد عليه بقلبه وجنانه يغنم غنما عظيما. والمحبون لا يشبعون من كلام من يحبون، عايز يطول معاه في الكلام، وإذا أرسل هذا المحبوب من أهل الدنيا رسالة إلى من يحب وأثنى عليه ثناء أو اعترف له بحبه لا يمل من قراءة هذه العبارة، كل شوية طلع الجواب ويقرأ فيه حد ما يحفظه صم، يحفظه كالماء ولا يمل، وكل ما يقرأ يشعر بنفس جديد وروح جديدة ومعان جديدة الذي ساقه إليها هذا الحب. فإذا كنت تقرأ القرآن وكنت محبا لله ورسوله، تقرأ هذه الآية يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم، تقف عندها وتطمع أن تكون من هؤلاء العباد. فالوصل إنما هو بقراءة كلامه. الجماعة اللي هم المبتدعة أرادوا أن يضيعوا علينا صفة الكلام، كلام الله، زي الجعد بن درهم والجماعة الجهمية دول، قالوا إن الله لا يتكلم. طب والقرآن ده جه ازاي؟ قال لك لو لزم أن يتكلم للازم أن يكون مشابها لعباده. طب إحنا بنتكلم إزاي؟ قال لك لك لسان ولك سقف حنك وفي حنجرة

في هذه التفاسير إلا إذا كان عالما ببدع هؤلاء وقادرا على أن يتخلص من المعاني السقيمة التي يذكرونها في تفسير كلام الله. يعني إياك وتفسير الزمخشري وتفسير الفخر الرازي تفسير الكبير وأبي السعود والنسف والخازن والبيضاوي والجلال المحلي وأغلب هذه التفاسير تفاسير يغلب عليها الكلام فيما بالذات فيما يتعلق بالعقائد كيغلب عليها كلام أهل الاعتزال وأهل التجهم والكلام ده. لكن طالع بقى يعني التفاسير الأئمة الثقات على رأسهم إمام المفسرين ابن جرير الطبري، وإن لم ترقك طريقته، لأن هو طبعا كل كلام بيجيب الأسانيد، ورغم أنه كتاب ممتع كل الدنيا بتغرف منه، تغرف التفسير ابن جرير، هو البحر المحيط وكل التفاسير تساوي أو هي السواقي بالنسبة لهذا التفسير الكبير. وعندك تفسير البغوي أبي الحسين البغوي برضو جيد، وعندك تفسير أبي المظفر السمعاني جيد برضو، وتفسير ابن كثير طبعا هذا شامة، وعندنا في التفاسير القريبة تفسير الجمال القاسمي جمال الدين القاسمي المسمى بمحاسن التأويل جيد، وإن كان يعني ينقل بعض عبارات لكن يعني ما فيش كتاب في الدنيا سالم يعني. وكذلك كتاب روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للألوسي، هذا أيضا فيه إشارات حسنة وكان يغلب عليه الميل إلى عقيدة السلف. وطبعا الإمام الرباني العالم الكبير بقى اللي هو غواص على المعاني ابن القيم رحمه الله، ده غواص ماهر ماهر، يغطس يجيب اللؤلؤة، جيبش حاجة كده ولا كده، يجيب المعاني النادرة البكر التي لعله لم يسبق إليها، وده نوع من الفتح الإلهي كما قال علي بن أبي طالب الحديث الذي رواه البخاري لما سئل علي بن أبي طالب هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء دون الناس؟ قال لا، إلا فهما يؤتاه الرجل في كتاب الله. وهذا هو الذي يميز إنسان على إنسان. لكن على أي حال كل ما الإنسان تستوي يعني ملكته ويستوي سنه ويستوي عقله كل ما يصيب. والحقيقة يحضرني الآن أو خطر على بالي الآن وأنا أتكلم أبيات لعلي بن جبلة ما رأيت أجود منها في ذكر الشيب، في ذكر الشيب وسن الأربعين. يقول علي بن جبلة ألقى عصاه وأرخى من عمامته فقال ضيف، فقلت الشيب؟ قال أجل. فقلت أخطأت دار الحي؟ قال ولم. مضى لك أربعون التم ثم نزل، فما شجيت لشيء ما شجيت به، كأنما اعتم منه مفرقي بجبل. ما رأيت الحياة في يعني ذكر الشيب أجود من هذا ولا أحلى. هذا الحوار اللي هو اختصره في هذه الأبيات، ألقى عصاه وأرخى من عمامته وقال ضيف، قلت الشيب؟ قال أجل. فقلت أخطأت دار الحي، أنت جيت غلط، ده أنا لسه صغير، هو إيه ابن 40 سنة ده لسه ورور يعني يا دوبك هبتدي شم نفسه، فأنت روح لواحد 60 سنة ظهره ما إحنا ماشي بعكاز ولا بتاع، ابعد عنه عشان أعيش يعني يومين وكده. فقلت له أخطأت دار الحي؟ قال ولم. ليه يعني أنا غلطت ليه؟ مضى لك الأربعون التم، أنت أتمت 40 سنة عن إذنك بقى منزل، أصل أنا تعبان راكب بقى الجحش بقى له مدة 40 سنة راكب، فأم نازل بقى، فأول ما نزل غصب عنه ضيف بقى نزل غصب عنه، قال فما شجيت لشيء ما شجيت به، مش حد زعلني ولا اكتئبت ولا كده زي ما حصل لي في الموقف ده، تمام. فكأنما اعتم منه مفرقي بجبل. المهم يقول ان مفرقه يعني لما الشيب نزل على مفرقه كأن جبل اتحط على دماغه. فاحنا عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول ان الانسان اذا وصل هذه السن يبدأ بقى ان هو يلم عزاله ويوضب الشنطة بتاعته لانه مسافر، ولا ينبغي عليه أن يتلهى، وعليه بأعظم العدة ألا وهو النظر في كتاب الله عز وجل، لأنه محتاج الإيمان، محتاج المعاني دي علشان قدر يصل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر مرة سجن فيها، وانت عارف شيخ الإسلام حياته كانت حياة رجل مقاتل يقاتل أهل البدعة، مسك الفخر الرازي ده سواه على الجنبين، جعله مزقا بكتابه البديع الماتع الرائع اللي اسمه درء تعارض العقل والنقل، أو الاسم الثاني موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول. قال لك مفيش نص صحيح أبدا يخالف عقلا سليما أبدا، مستحيل. إذا حصل بقى إشكال يا يبقى العقل مش سليم يا يبقى النص مش صحيح، لكن نص صحيح مع عقل سليم يستحيل يحصل تعارض. أدي مادة الكتاب كله وليس له نظير، كتبه نقاوة. شيخ الإسلام ده كتبه نقاوة جاء ابن المطهر الشيعي المحترق الرافضي قعد يشتم في الصحابة عشان يمجد علي بن أبي طالب، رد عليه في كتاب من أمتع ما أنت قارئ اسمه منهاج السنة النبوية في الرد على الشيعة القدرية، ألقمه حجرا ونكل به، حتى إن الجماعة اللي كانوا بيكرهوا شيخ الإسلام أثنوا على هذا الكتاب ثناء عاطرا. تقي الدين السبكي علي بن عبد الكافي قال إن ابن تيمية بلغ في هذا الكتاب الغاية، وتقي الدين السبكي كان واقف لابن تيمية كان زي العقلة في الزور، هو اللي كان واقف على رأس المعارضين له، قال الكتاب ده ما أبقى لابن المطهر شيء، وكتبه كلها نقاوة حرب على أهل البدع. طبيعة الحروب دي تعكر القلب، ده الواحد لما بيقرأ مثلا كتاب فيه رد الأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وناس عمالين يطعنوا عليه صحيحة، الواحد بيتغم ما بيعرفش يأكل ولا يشرب. أقرأ في جريدة ولا في مجلة عنوان واحد حقير عمال يتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام كلمة، كان النبي واحد ماشي في الشارع ملوش منصب النبوة ومكارم الأخلاق اللي كان فيها، لا بيخطبه كده كما لو كان واحد من أفناء الناس. الواحد لما بيقرأ ده بيتعكر دم، معرفش لا يأكل ولا ينام ولا يشرب ومغلول من اللي بيحصل ده، فما بالك بواحد بقى شغلته يصوب السهام الدائمة لأهل البدع على اختلاف مشاربه، إيشي قدري وإيشي معتزلي وإيشي جهمي وإيشي أشعري، عمال يرد على دول ودول ودول، فطبيعي إن إيه إن يحصل له نوع من تعكر القلب بسبب المقالات الخلف الساقطة والبحث عن أدلة والنظر بقى في وجوه الرد والكلام ده. فكانت فترات السجن بالنسبة له فسح، بريح نفسه بريح دماغه ياخد أجازة في الفترات دي. طبعا كان برضو ما شو أخذ أجازة بمعنى الأجازة بتاعتنا احنا، لكن كان بيخلو فيها بنفسه على الأقل. فلما تسجن المرة الأخيرة وبعدين أخذوا منه الأوراق والأقلام والدواه والكلام ده حزن، ولكن الخلوة دي لأن طبعا الأقلام والأوراق كان بيألف، وكان الناس كلها تبعت له الفتاوى جوه السجن، ما كانش بقى يقفل عليك بالضبة والمفتاح وزيارة بطانية وزيارة سلك وبرش والكلام ده، لا، السجن كان تحديد إقامة، وكانوا يوكلون به من يخدمه، كان أخوه اللي قاعد معاه بيخدمه، ولا يمنعون عنه الدواء ولا القلم ولا القرطاس ولا الكلام، وإذا جت أسئلة من الناس برا يدخلوها له يجاوب عليها تطلع الأجوبة للناس برا. فكان حياته عنده أسئلة قد كده، الناس كلها وبرا ألف عالم ما يسألوه، هم ابن تيمية لا ربنا سبحانه وتعالى جعل له مكانة في القلوب وما يستريحوش لما ياخدوا الفتوى منه. فلما أخذوا منه الدوايا والقلم والقرطاس والكلام ده وخلاص فضي ما عادش عنده حاجة خالص، بدأ يرسل طرفه في كتاب الله، بدأ يبقى عنده فرصة أن يقعد يتمعن المعاني، يقرأ الآية يشوف اللي قبلها ويشوف اللي بعدها ويقف عندها، حتى أنه ندم. وما أظن طبعا الندامة دي ندامة على أن عمره راح، لا، إنما كأن مسألة إيه يعني المفضول والفاضل كده، أنه لم ينفق عمره كله في كتاب الله بسبب الخلوة مع العلم اللي عنده، كان بقى بيستخرج المعاني. وابن القيم ده ما هو إلا تلميذ من تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكنه كان أنجب تلاميذه، كان أنجب تلاميذه. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في كتاب الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة، وبترجم لشيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم، يقول: ولو لم يكن له، أي لابن تيمية، من المناقب أي والفضائل إلا تلميذه ابن القيم لكان ذلك دالا على رفعة مكانته. ويقول في ابن القيم: صاحب المصنفات السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف، سواء يوافق يخالف يروح عند ابن القيم عشان يصطاد المعاني دي. فابن القيم رحمه الله ملوش تفسير، إنما بعض إخواننا جمع له تفسير في 5 مجلدات سماه بدائع التفسير. لم كلام ابن القيم من كل كتبه ورتبها على آيات المصحف، وكان عملا جيدا. انت بقى تلم كلام ابن القيم كله على التفسير في الايه في هذا الكتاب، فيبقى كتب تفسير اهل البدع والكلام ده انت تبتعد عنها خالص. ليه؟ لانك انت لا تامن ان يضع لك السم في الدسم، ياخذ عباره جيده ينمقها لك كده فتعجبك لانها صادفت قلبا خاليا، فتتصور انه الحق فتعتقدها. لا، الاول اعتقادك وفهمك لكتاب الله عز وجل، خذه من الائمه الثقال. أما بقى تقوى معرفتك وتبقى خلاص وصلت والكلام ده، لا بأس بقى أنك أنت إيه تطلع على كتب أهل البدع علشان تعرف المقالات بتاعتهم، وهتلاقي في أثناء كلامهم كلاما جيدا، هتلاقي عندهم كلام جميل وكلام كويس، وبرضو عندهم غوص على المعاني برضو. لكن أنت ما تعرفش بقى، إذا ما كنتش ماهر بقى ممكن تغوص تطلع بضفدع مثلا، يعني طالما أن أنت مش عارف الفرق بين الضفدع والزمردة يبقى كده ممكن يختلط عليه. فاحنا بنقول لك لا، اعرف الاول الجواهر واعرف صفات الجواهر والكلام ده، تنزل تحت هتعرف تنقل، والكلام ده لا يكون الا بعلم سابق. نرجع بقى للكلام اللي احنا قلناه في اخر الخطبه، وهو فيما يتعلق بكلام الله عز وجل او صفات الله عز وجل، ومنها صفه الكلام. بكل اسف، وانا عايزكم يا جماعه تحفظوا الكلام اللي هقوله، انا مش هطول فيه قوي، بس احفظوه، مش هطول فيه عشان ما يتوهش، لكن احفظوه عشان تعرفوا مذهب السلف الصالح اللي هو مذهب الصحابة والتابعين وتابعيه. عشان الجماعة اللي بيزعلوا من كلمة السلف دي يقولك السلف والسلفيين وبتاعه، وهيخلي المسألة مذهبية ومش عارف ايه. اذا ما كانش عاجبك كلمة السلف شيلها وحط مكانها الصحابة والتابعين وتابعيه بإحسان إلى يوم الدين، ماشي؟ يتاخد دي يتاخد دي اللي يعجبك، هما الاثنين ايه شيئان، ها هما الاثنين شيئان وكلاهما واحد، اسمان يعني لكن مسماهما واحد. احنا بنقول السلف على طول كلمة ايه سهلة ويسيرة وبسيطة وخفيفة على اللسان. انت بقى عايز تسلك بقى البتاع وتلف عشان ما تقولش كلمة السلف، لك ان تقول العبارة الاولى. اشتهر بقى عند كثير من الناس ومنهم علماء أن مذهب السلف التفويض، وجهروا بهذا منهم النووي وغيره، يقول لك مذهب السلف التفويض ومذهب الخلف التأويل، والتفويض أسلم والتأويل أحكم. جميل. فطلعوا السلف دول شوية عالم غلابة عقلهم على قدهم، قال لك اقفل الباب تسلم، يعني خدوا آيات القرآن لا فكروا فيها ولا عرفوها صح ولا الكلام ده، التبس عليهم الكلام وخافوا كده يخرموا في الكلام يغلطوا، فقام قافل الباب وقال لك ايه سكن تسلم. إنما الخلف أصحاب العقول بقى الجيدة النيرة، أصحاب العلوم الباهرة، قعدوا بقى يفعصوا بقى في الألفاظ وغاصوا وطلعوا لنا بقى المعاني التي هي أحكم. هل الكلام ده كلام سليم؟ الكلام ده كلام خطأ، وخطأ فادح وفج وقبيح. ليه؟ لأن لم يكن مثل السلف من الصحابة والتابعين أحد يضاهيهم، لا في معرفتهم باللسان العربي، ولا في غوصهم على المعاني، ولا في معرفتهم بما يليق بجلال الله. إنما الخلف اللي دخلت عليهم علوم الأوائل، ودخل عليهم الفلسفات والكتب المترجمة والشقاشق التي ما كان يعرفها السلف، هم دول اللي ضاعوا وضيعوا غيرهم. لا، مذهب السلف ما كانش التفويض. ما احنا بقى نفهم يعني ايه تفويض وايه تأويل. السلف كانوا إذا مروا بآية من آيات الصفات أمروها. يبقى أنا عندي إمرار الصفة، وعندي التفويض، وعندي التأويل. فكان العلماء يمرون المعاني ويفوضون الكيفية. يبقى مذهب السلف تفويض الكيفية لا المعنى. الرحمن على العرش استوى. الخلف يقول لك ايه؟ يقول لك استوى يعني استولى. استولى هو كان حد خده منه وبعدين حربه وجابه، استولى عليه من مين؟ ثم يأتون بأبيات شعر مكذوب، محاكم زي ما في أحاديث موضوعة، في أشعار موضوع، وهناك كتب موضوع كمان. يعني مثلا افترض ان انا عايز مثلا ألف كتاب اشتم فيه حد معين كده، ولكن انا لو قلت فلان الفلاني هروح في دهن، قمت مألف الكتاب وكاتب كده تأليف ابو عبد الله الفهري رحمه الله، والكتاب الطبع راح على الارصفة، دوروا على الفهري ده يطلع مين؟ مش لاقيين. انا كده نجوت، بس ألفت كتابه ورميته. ممكن أنا بقى قبل ما بين أنا صاحب الكتاب، بعد ما القصة تروح الخطورة بتاعتها، أكون أنا مت. وهنا لو عشت لحد ما اللي أنا بشتمه يروح ويموت ويجي عصر غير العصر، أو ما أقول ده أنا صاحب الكتاب، ما أنا خلاص أمنت، فأقوم أبين إن أنا اللي كنت بألف الكتاب. لكن افترض بقى إن اللي كتب الكتاب ده مات قبل ما الغمة دي تزول، مفيش حد عارف الكتاب ده بتاع مين، مات والسر في بطنه، يعود يدور على ابو عبد الله الفهري اللي يطلع مين ما يعرفوش. قد يكون الكتاب ده بقى فيه نسبه اكاذيب واشعار متالفه ومنسوبه لعلماء او لشعراء كبار قدام، يقول لك قال عنتره وهم هبد لك بيتين يايدوا بيه فكره هو عايزها. وطبعا عنتره ده شاعر جاهلي ملوش ديوان، ده الرواه قعدوا يجيبوا كل حاجه قال عنتره يلموها لحد ما عملوا ديوان عنتره. والله أعلم ده كل شعر عنترة، أو هل كل الموجود ده شعر عنترة ولا لا، ما نعرفش. لأن الشعر لابد أن يثبت بأسانيد ورواه، وده رجل جاهلي هنجيبها منين الرواه؟ خلاص الكلام. فعادي في شعر منسوب لشعراء جاهليين، فممكن يوم عامل المسألة دي. طبعا أهل الخبرة وأهل اللغة والناس اللي حافظين ومتخصصين ما ينطليش عليهم هذا الكلام. فالجماعة دول عشان يأيدوا بقى فكرة التأويل، إن استوى بمعنى استولى، واحد قام هبد له بيت شعر استوى بشر على ملك العراق بغير سيف ولا دم مهراق. قال لك استوى بشر يعني استولى بشر على ملك العراق. طب بشر ده لما استولى على ملك العراق مش كان بيحارب ناس وغلبهم واستولى على الملك؟ طب ربنا بقى عز وجل مين اللي خد بقى العرش وهو حربه وخده منه تاني؟ ده إذا بصينا لجهة المعنى، ده تأويل سقيم عقيم ملوش قيمة. لما نيجي بقى نشوف مذهب السلف في الآية دي، الرحمن على العرش استوى، اوعى تقول زي ما المفوضة بيقول ما نعرفش يعني ايه استوى. يعني استوى يعني ربنا سبحانه وتعالى لما نزل لنا كلمة استوى ملهاش معنى في لغة العرب؟ هم عايزين يقولوا كده، عايزين يقولوا كده استوى احنا ما نعرفش معناه، نفوضها إلى الله. السلف قالوا لا، أما استوى من جهة المعنى فمعلومة، ده كلام عربي، إنما استوى من جهة الكيفية، كيف استوى دي نفوضها إلى الله. يبقى السلف يفوضوا إيه؟ الكيفية، ولا يفوضون المعاني. اوعى بقى تغلط في المسألة دي، أخطأ فيها علماء كبار عرفوش الفرق بينه. والكلام ده واضح جدا جدا في كلام مالك. والعجيب ان اللي بيقول لك بالتفويض ده يوم ينقل لك كلام مالك، مع ان كلام مالك واضح. لما جاء رجل سأله قال له الرحمن العرش استوى، كيف استوى؟ قال له الكلام الجميل، الاستواء معلوم. اهو الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا مبتدعا أخرجوه. شالوه أربعة كده ولا أحبر. تمام. فأنا عايز دلوقتي أعرفه أربع كلمات قالهم مالك. الاستواء معلوم، أي معلوم المعنى. استوى، استوى في لغة العرب يعني جلس، قعد، كما قال الله عز وجل فاستوى على سوق حتى إذا استويتم على ظهور. استوى على، استوى تعد بعلى، استوى على يعني جلس قعد. واحد يقول لي كده طب ما انت شبهت الله بخلق وقلت جلس. أنا الآن أتكلم عن معنى استوى. لما نيجي بقى في حق الله عز وجل أقول لك بلا كيف، يبقى خلصت من النطاق. ولا يلزمني أي شيء مما تلزمني به مما يليق بالمخلوقين. تقول لي لو استوى بمعنى جلس يبقى شبهت الله بخلق، والله عز وجل لا يجلس لا يجلس كجلوسنا، استوى كما يليق بجلاله، خلصت. يبقى إذن السلف في كل صفات الله عز وجل يفهمون المعاني ويفوضون كيفية الصفة إلى الله عز وجل. يبقى مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، مش مذهب الخلف. والجماعة اللي كل ما نقول يد الله فوق أيديهم يقول لك اليد بمعنى القدرة، اليد بمعنى النعمة، مش عايز يقول إن ربنا له يد. ليه؟ أصل يقول لك يشبه المخلوقين. طب أنا هقول لك على حاجة، طالما إذا أثبتت له يدا يبقى شبهته بخلقه، فكانت النتيجة أن تنفي أن يكون له يدا. فأنا هسألك سؤال، الله حي؟ طبعا. طيب وأنا حي؟ إذا قال طبعا وقع في المطب، وإذا قال لا يبقى مجنون، لأن أنا بكلمه وأنا حي وبطلع بطو. ها؟ فإزاي يقول علي ميت؟ لازم يقول أن أنا حي. فإذا قال أنت حي أقول له طيب طب ما أنت كده شبهت الله بخلقه في الحياة. يوم يطلع من المطب ده يقول إيه؟ حياته ليست كحياتك. أقول له وكذلك يده ليست كيدي، وعينه ليست كعين، وقدمه ليست كقدم. يبقى ثبت المطلوب. عقيدة سهلة وبسيطة ومفيش فيها تعقيد. تقرأ عقيدة السلف تحس إن قلبك برفرف من الإيمان، تقوم واخد بعضك ورايح للفخر الرازي تخبط دماغك في الحيط عشان تفهم. هل هي العقيدة بالصعوبة دي؟ ده العقيدة فرض لازم للأعيان كلهم، لازم يعتقدوا في الله عز وجل ما يجب له. يبقى لابد أن تكون سهلة ولابد أن تكون مدركة عشان يبقى فيها العالم والجاهل كله يفهم العقيدة بتاعته. طبعا مش هيتفقوا الاثنين، يعني مش هيكون عقيدة العالم او اعتقاده في الله كاعتقاد الجاهل، لان ده رجل عالم بياخد من المعاني على قد المعون بتاعه. يعني العالم والجاهل والنص عالم والنص جاهل والكلام ده، ده زي الناس كده لما ايه كل واحد ياخد المعون بتاعه وروحوا البحر عشان يملوا ميه، كل واحد والمعون بتاعه، واحد واخد كباية، واحد واخد طبق، واحد واخد حلة، واحد واخد فنطاس، ها؟ كل واحد على حسب ما يقدر يشيل. كذلك الناس إذا وردوا القرآن كل واحد بالمعون بتاعه، المعون بتاعه ده كوباية فنجان مثلا، في واحد فنجان مقلوب، يبقى حظه من البحر إيه؟ هي كما يدخل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. وفي واحد بحر لا تكدره الدلاء. فيبقى احنا بقى لما ننظر في عقيدة السلف ونقرأ بقى عقيدة السلف نحب ربنا أكتر، وما نحسش إن الوصول إلى الله عقد معقد. لازم أفهم بقى المقدمات المنطقية والفلسفية وبتعوى إيه ده. يبقى العقيدة بقى فيما يتعلق بصفات الله عز وجل المعاني مفهوم، المعاني مفهومة، الكيف مجهول أي مفوض، يبقى نفوض في الكيفية وليس في المعاني. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. عايزين نشيل يد ونحط نعمة، واقرأ وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت نعمته، لا غلت أيديهم عشان الكلام في صفات الله بس مش كده. وقالت اليهود نعمة الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل نعمتاه مبسوطتان. كلمة ده ابن قتيبة رحمه الله خطيب أهل السنة في مقابل الجاحظ خطيب المعتزل، يقول ابن قتيبة وكان عالما بالنحو واللغة والشعر وكان عالما بالحديث والفقه أيضا، وهو من تلامذة الإمام إسحاق ابن راهوي وهذه الطبقة، يقول لو كانت اليد بمعنى النعمة أو بمعنى القدرة لجاءت مفردة أو مجموعة، فلما ثنيت علمنا أنها اليد الحقيقية. لما تيجي تقول فلان له علي يد، فلان له علي يد، يد هنا بمعنى ايه؟ ولا خد ايده حطها على كتفه وقال فلان له علي يد؟ لا، له علي يد يعني له علي جميل ونعمة. طب ده الرجل ده ملوش جميل ونعمة بس، ده الرجل ده مغرقك، فعايز تكتر الايه اليد دي، فتقول فلان له علي اياد، خلاص يا تقول يد يا تقول ايادي، انما تقول فلان له علي يدان قال لك لا تثنى، فلما ثنيت علمنا انها اليد الحقيقيه. وده اخذوا من كلام العرب، لو احنا بقى هنبص في المساله من جهه النظر، وهذا كله يدلنا على ان الاصل في الكلام انه على الحقيقه ولا يصرف إلى غير الحقيقة إلا بدليل. زي ما قلت لكم قبل كده، لو أنك قلت لرجل يا كريم، مدح ولا ذم؟ مدح. قلت له يا عزيز، مدح ولا ذم؟ مدح. قرأت قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، مدح ولا ذم؟ ليه؟ الكلام اللي احنا قلناه في الخطبة بقى، السياق من المقيدات، الكلام ده ورد في أني سياق، في أني كلام، في أني معنى، أو ما أعرف الكلام ده إيه المقصود به. يعني البيت بيت الشعر التالي، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم. حد يقول كلام غير ده؟ هو كده وخلاص. البيت هقوله مرة تانية، خل المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي، مدح ولا ذم؟ ذم طبعا. ليه؟ بيقول له خل المكارم، مكارم وأخلاق والحاجات الجامدة مش بتاعتك أنت، اقعد أنت شغلتك تاكل وتشرب وتلبس أخوي، ها؟ لكن بقى انك تبقى راجل عندك مروءه وراجل كده كويس وبتاع، لا مش انت النوع ده. ادي الايه، ادي البيت، خلي المكارم لا تسعى لبغيتها واقعد فانك انت الطاعم الكاس. واحد قالها لواحد كده ايام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما رواه او ذكره الرقام في كتاب اسمه العفو والاعتذار، كتاب جميل جدا، العفو والاعتذار، بدأ يعني الكتاب بالكلام ده. الراجل بقى لما الشاعر خبط البيت ده هو وقال له مش انت بقى، ده انت راجل بقى شغلتك تاكل وتشرب زي العواطليه، زعل وراح لعمر بن الخطاب وقال له فلان هجاني. قال له ماذا قال لك؟ قال له قال لي خلي المكارم إلى آخره. شوف عمر بن الخطاب قال له إيه؟ قال ولما يكدح الناس؟ كل الناس بيشتغلوا بحياتهم دي كلها مش عشان يأكلوا يشربوا، فجعلك طاعما كاسيا. ما يقصدش يا أخي زعلك، ها؟ يقصد يعني يقولك أنت ابن أكابر وأنت أقعد أنت ما تتعبش، والخدمين هيقولك والأكلين هيأكلوك والأكل يجيلك والكلام ده. فعمر بن الخطاب إنما أخرج الكلام عن حقيقته بالاعتذار، تأوله يعني عشان يمشي المساء، لكن الكلام على الحقيقة إنما هو هجاء صرف، ولا يفهم منه سامع إلا الهجاء. يبقى محاولة عمر بن الخطاب لاعتذار هذه قرينة صرفت اللفظ عن حقيقته، وإلا لو حطينا اللفظ في حقيقته وفي سياقه لكان هجاء مقذعا. تمام؟ يبقى الأصل عندنا أن كل كلام وضع في الأصل ليخدم حقيقة ماثلة، فإذا صرفت الكلام عن ظاهره فلا بد من قرينة صارفة. طب الجماعة اللي تأولوا صفات الله عز وجل ونفوها عنه، لا له يد ولا له عين ولا له قدم، ها، ولا له إصبع ولا له ساق، ما هي القرينة عندهم؟ قال لك القرينة التنزيه. لما أردنا أن ننزه الله عز وجل أن تشابه صفاته صفات المخلوقين صرفنا اللفظ عن ظاهره. طب نقول طب القرينة دي نحن محتاجون إليها؟ ساعات اللفظ لازم يصرف بقرينة. طب هل نحن محتاجون إلى هذه القرينة؟ السلف قالوا إيه؟ قالوا نمر المعنى نفهمه يعني، ونفوض الكيفية. فلما تقول يد كما يليق بجلاله، إيه اللي حصل في الدنيا؟ ما هو ربنا عز وجل قالها، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثلية وأثبت لنفسه السمع والبصر. يبقى وهو السميع ليس كمثله شيء، وهو البصير ليس كمثله شيء، وهو العليم ليس كمثله شيء، وخلاص كده خلصت. مفيش لا مطبات ولا أي بني آدم ممكن يفهم أنني شبهت الله بخلقه إذا مشيت بالتأويل القرآني أو الفهم القرآني اليسير ده. عشان كده الرجوع إلى عقيدة السلف ضرورة. أعداؤنا لأنهم عرفوا كيف يمهدون للغزو العسكري بالغزو الثقافي، استثمروا الخلافات الموجودة دي بين الفرق الإسلامية وأذاعوها، بل وبين الفرقة الواحدة وأذاعوها، حتى بين أهل السنة أنفسهم وأذاعوها، وجابوا جماعة متخصصين في نفخ الخلاف، يجيب المسألة قد كده ومنفخها قد كده، يبقى أنت اهتيالك حطاق فيك وتبقى مش فاهم، التبست عليك المعاني، لا سيما مع غياب العلماء الربانيين. الجهاز المناعي بتاع الأمة المسلمة هم العلماء، العلماء مش عارفين، متكتفين، مش عارفين يمشوا في وسط الناس. طيب متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ إذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. أنا أنصح ولاة الأمور، بقول لهم إن لما يكون في نهر والنهر ده فيه مية ماشية مش واقفة، مية ماشية، جيت أنا عملت سد، المية تروح فين؟ هتروح الجناب؟ لا، ده أنا هعلي الجناب. تمام؟ برضو المية هتطلع، هقفلها بالخرسانة من فوق. احنا قلنا المية ماشية مش واقفة، حاجة من اتنين، يا إما المية تأكل الخرسانة وتشوف لها مسلك من تحت الأرض وتمشي، يا إما السعف فرقع. مش دي خصائص الأشياء؟ مفيش حد يعترض في المسألة دي، طالما الإيه؟ طالما المادي ماشي. معنى إن المية اللي هم الجماهير تشوف لها سكة لوحدها، دخلنا للشغل تحت الأرض، وأنا بقى أستاذ نفسي، أنا شيخي، خلاص هفتح الكتاب هفهم منه على حسب بقى الكوباية اللي معايا، المعون اللي معاي، واحد عقله نص نص يقرا مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، يقول لك الكبائر هنا مش معناها الذنوب، معناها الأمور الجسيمة العظيمة، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة. الكبائر زي الصلاة وزي الزكاة وزي الجهاد في سبيل الله، هي دي الكبائر بدليل وإنها لكبيرة. يبقى إذن الجماعة بتوع الكبائر دول حيدخلوا النار وبئس المصير، وده تأويل الخوارج، ويفهم القرآن والسنة زي ما هو عايز. ده لو اتحصل الكلام ده في زماننا ده حيروح في داهية. ليه؟ سبب بسيط، إن الكتب بقى فيها تصحيفات لا يعلمها إلا الله. تصحيفات يعني إيه؟ يعني كلام غلط، يعني كلام غلط. مثلا القصة اللي بتنسب لحمزة بن حبيب الزيات، وأنا أعتقد يعني القصة لا يظهر عليها علامات الصدق، ولكن هي كمثال يعني. قالوا الزيات ليه؟ قال لك علشان كان بيقرأ القرآن لوحده كده، مراش على شيخ ولا بتاع، فأبوه سمع ويقول ألف لام ميم ذلك القرآن ولا زيت فيه. ما هو ري لما تغير النقط تعملها أي حاجة، تعملها ريف، ها ريف، زي أحد شيوخنا حكينا على حكاية كده، شيخ أزهري ظريف يعني، بقول إيه، جالنا في موضوع التعبير في الامتحان اشرح المثل الآتي: رب عجلة تهب ريثا. صاحبنا كان من الفلاحين زينا فأراها كالآتي: رب عجلة تهب روثا. ها قعد يتكلم بقى، أعزك الله عن فضائل الجلة ومناقب الجلة بقى، ها وبنعملها أقراص وبنطبخ بيها ونخزنها فوق بتاع السطح، ها ده عمل إيه بقى صاحبنا المسكين ده؟ ده صحف المعنى مش صحف اللفظ، صحف المعنى نفسه. فيبقى الواحد لما يقعد مثلا يقرأ في كتب ما عادش فيه مصححون زي زمان، كانوا بيصححوا الكتب، كان بيصحح الكتب زمان العلماء، العلماء مش اللي بيفك الخط. النهاردة اللي بيصحح الكتب هو اللي بيفك الخط. أنا لما كنت بطبع كتب في بيروت زمان وكان يجيني الكتاب ألاقي فيه تصحيفات وأغلاط كتيرة جدا، فقلت للناشر: هو ما فيش مصححين عندكم؟ قال لي: لا فيه. قلت له: مين اللي بيصحح كتبي؟ طبعا أنا كتبي كلها في علم الحديث، يعني كتب تخصصية، يعني كتب اللي ما يفهمش في علم الحديث ما يعرفش الغلط فين، ممكن يمر عليه أي كلام ما ياخدش باله لأنه علم عايز دراسة. فقلت له: مين اللي بيصحح لي كتبي؟ قال: عندنا 3-4 بنات دبلوم تجارة هم اللي بيصححوا كتبك. قلت له: أنا كتبي صاحب دبلوم تجارة؟ بنات دبلوم تجارة؟ طب دول هيفهموا في علم الحديث. قال: والله هم أرخص عمالة عندنا، نروح لأي مصحح يقول لك عايز 200 جنيه في الشهر، البت دي 50-60 جنيه عايزة تجهز نفسها، خلاص يبقى خلاص العمالة. إذن المسألة ما عادتش مسألة كتاب يصحح ويطلع عشان الناس يقروا صح، كتاب مليان غلط بسبب ما فيش مصححون للكتب. فتخيل بقى قفلوا الدنيا على السيل المنهمر ده، والسيل ده بقى ابتدى ينخر بقى في الجدار، ينخر في الجدار، ينخر لحد ما عمل له ايه؟ عمل له مسأ. طب ما انت بقى كل واحد لما يعمل له مسأ بروح من هنا وهنا وهنا، هتظهر الافكار المنحرفة اللي لو جبت كتيبة من العلماء قلت لهم تصدق دول مش عارف يعمل حاجة، يا اما السقف ينفجر. وطبعا الانفجار ده معروف مغبته ايه. يبقى ايه الصح بقى؟ الصح انني اتي على الناس المشهود له بالاعتدال والعلم واقول له انطلق، وافتح له كل سبيل، ما اقفلش عليه، هقفل عليه وانا خايف منه ليه؟ ده راجل بيتكلم في ميكروفونات اهي، اذا كان عنده غلط قول له ده غلط في الحجه الفلانيه، ممكن تبقى انت اللي غلطان، يقول لك: لا انا مش غلطان عشان كذا وكذا وكذا، وسبقني اليه فلان وفلان وفلان. يبقى في نوع من المحاجة. يبقى أنا النهاردة في مقابل هذا الخلاف ما بين الفرق الإسلامية اللي أعدائنا نشروه وخلوه يطلع على السطح، بدعة الرفض، كاتب عمال يتكلم أول امبارح حوات على عمرو بن العاص، يقول لك الحقير بتاع الخادع الغشاش على عمرو بن العاص، وبعدين رفع علي قضية النهاردة في جريدة الوفد عاملين معاه حوار، وبعدين بيقول أنا لن أتراجع عن كلمة قلته. تعرف إيه اللي قوى قلبه؟ إنه عارف القضية تطلع في شنك، لن يستوقف فيها ولا دقيق. اشتم عمرو بن العاص ويرميه بالحقارة والنزالة والجبن والخسة وكل الصفات التي يترفع عنها أدنى الناس، هيحطها في عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ولن يوقف هذا الإنسان ليساءل. وإحنا عارفين القضية من الآخر قبل ما القاضي يقف يقضي فيها وقبل ما حد يتكلم، ده هيطلع براءة لأن ما فيش قضية يطلع من عمرو بن العاص. طب يعني تعصبوا له من باب العصبية المصرية فاتح مصر؟ إحنا حتى من هذا الباب يعني؟ ده بيرم التونسي، احنا يعني عاملين له احتفاليه مقاول امبارح اهو، وده راجل تونس بس عشان نزل مصر وبتاع، فحتى من باب العصبيه حتى وليس من باب الديانه يطلع بقى المذهب الرافضي اللي هو بيشتم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويكفرهم كلهم ويفسقهم ما عدا سته بس، يستخدم له واحد زي ده وواحد زي ده وواحد زي ده يقعد ينفخ. وبعدين يجي واحد يتكلم صفات الله عز وجل، واحد يتكلم في الايمان، واحد يتكلم في مش عارف، واحد يتكلم في دوشة حواليك. انت كرجل رباني رجل عارف بعقيدة السلف، ايه ده؟ ده غلط وده غلط وده غلط، هيترد على مين؟ هيلخموك. ترد على ده ما ده شغال نبش في الجدار، وده شغال وده شغال. اذا احنا نعمل ايه بقى عشان نوقف دول؟ لازم يبقى عندنا عدد قدهم وزياد. طب احنا عندنا هذا العدد؟ بكل اسف ليس عندنا إلا أقل القليل ومكتفينه كمان. يعني أقل القليل ده بيتنطط على الأرض، رجليه متكتفة، دي متكتفة، بيتنطط عشان يمشي. خطوات اللي هو ماشيها دي كلها تذكرني بأبي جندل، خطوات هؤلاء الدعاء المكبلين المتكتفين يذكرني بأبي جندل. فين أبو جندل؟ ده صحابي أبوه حبسه في مكة، أبوه حبسه في مكة ومنعه أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنه كتفه بالحديد وحط في رجليه أغلالا وحديد تقيل تقل يعني كل رجل. أبو ده كان كافر في الأيام دي، اسمه سهيل بن عمرو. وسهيل بن عمرو ده جاء يوم الحديبية للنبي صلى الله عليه وسلم عشان يكتبوا الاتفاق، يعملوا الايه؟ اتفاق الحديبية. فكان من ضمن الاتفاق ان اي واحد يأتي من مكة مسلما النبي صلى الله عليه وسلم يرجعه للكفرة تاني، وان اي واحد يكفر من مسلمين ويرجع مكة قريش لا ترده الى النبي صلى الله عليه وسلم. ازاي هو كده؟ احنا حرين بقى نعمل اللي احنا عايزينه، ده شرط احنا حاطينه ومعلقين القضية كلها بيه. الصحابة مش قادرين يتحملوا العملية دي، وهم بيتكلموا أتى أبو جندل، أتى أبو جندل قدر يطلع من السجن بتاعه وفضل يجرجر في الحديد بتاعه قرابة 50 كيلو، طلع من مكة وصل الحديبية. أنا عايزك تتخيل هذا الموقف، متكتف ورجليه متعلق فيها حديد قد كده عمال يجرجر في الحديد. وطبعا المسألة هناك لا كان في أسفلت ولا كان في الكلام ده، ده جبال، علشان يطلع الجبل هيجر حديد وراه، وعشان ينزل من الجبل خايف الحديد يدهمه. شوف بقى الصعوبة البالغة اللي كان يعانيها أبو جندل عشان يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. هو وصل ولحظه كان أبوه قاعد، أبو اللي حبس سهيل بن عمرو لسه قاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم، عمال ايه؟ عمال يتفاوض. فاول ما جاء ابو جندل طبعا ما عادش عنده قوه خالص، لا احنا نفسه كده ايه، ورمى نفسه بين الصحابه فوش نفس. فقال سهيل يا محمد هذا اول ما اقاضيك به، انا لسه بنقول ايه اللي يجي من عندنا مسلم ترجعه لي، احنا لسه يعني ايه بنتكلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يعني نحن ما قضينا الكتاب بعد، احنا لسه عمالين نتفاوض وما كتبناش. فأجزه لي، طلع ده من المسألة دي، خلي يعني دهنا. قال له لا، قعد النبي صلى الله عليه وسلم يلح عليه، أجزه لي، طب سبهولي، طب معلش، طب وده راسه ألف سيف لازم لا يرجع. فأبو جندل النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ قال له ارجع، ارجع أم أعد يا معشر المسلمين، ألا ترون ما أنا فيه؟ ده أنا جاي أشد في الأغلال عدة فراسخ لحد ما جيت أرجع للكفار، وكان أبوه قد عذبه في الله عذابا شديدا. أهو أنا كل ما الواحد يفتكر التكتيفة دي والبتاع دي أفتكر أبو جندل على طول. فأبو جندل بيديك قوة، هو أبو جندل يعني الواحد بياخده أسوة ليه؟ عشان يمشي حتى لا يقف، زي ما كتفوه مشي برضو يكتفك بتمشي. أسكت الأفواه هل إسكاتها يمنع الأعين أن تنظر شزرا، أغمض الأعين هل إغماضها يمنع الأنفاس أن تخرج حرا. إحنا بنقول لمصلحة الأمن في هذا البلد ينبغي أن تطلق أيدي الدعاء الله عز وجل، ونوم ينطلق في كل مكان ويصحح العقائد للناس ويرد على هذه الفرق اللي هي لو تركت لاجتثت الإسلام من أصوله. فعندنا شبابنا جاهل، أمتنا جاهلة بالإسلام، لا يعلم الحقيقة فيها إلا قليل منها. فمن يبصر هؤلاء الجهل؟ ومن يقرأ في الكتب؟ وما عادش الزمن ده زمن قراءة، بقى زمن الإنترنت والألف كتاب يحطولك في اسطوانة. الجماعة فاكرين إن العلم بقى سهل، لا والله، صعبوه وأهالوه وطرحوه. مفيش حد أبدا عنده اسطوانة فيها ألف كتاب ممكن يحطها في الكمبيوتر ويقعد يقراكم علم من على الشاشة، مفيش حد يعملها أبدا. ديت ألف كتاب تعمل بيهم إيه؟ العلم ده له نمط، قواعد معروفة وقوالب ثابتة. العلم هو الكتاب، هو الكتاب. الكمبيوتر صعب العلم، ومن الرجل مقتني باسطوانة إن هو حيقرأ، وان هو لما يعوز حاجه هيجيب الماده بتاعتها ويقول له كمبيوتر طلع لي كل حاجه تتعلق بالماده دي. لكن هل هو يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. ما عدناش في زمان القراءه، وما عادش حد فاضي يقف يقرا. من الذي يقرا بقى ويتمعن وينخل ويطلع الرديء على جنب وخلي السليم الصحيح على جنب؟ هم اهل العلم، اهل الموازين، وهؤلاء قله. يبقى هؤلاء مع قلتهم ينبغي ان نفسح لهم المجال علشان نرد على كل هؤلاء المنحرفين اللي ابتدوا يثيروا الخلافات بين المسلمين، ليس في الخلافات العقدية بس، ولكن في الخلافات الفرعية. نسأل الله أن يقينا ويقي أمتنا شر ما يتربص به أعداؤنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أخي الكريم، تتمة هذه المادة على الشريط التالي.